تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي. فبيبقى هو بقى الامام التاسع الامام يعقوب، وهو الحضرمي اي من حضر موت، وهو الحضرمي. بس هو يعني يطلق عليهم البصريان، يعني هو كان اقام في البصره فتره بقى ولا حاجه. له تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي، له رويس، له هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عنهم. ثم روح ينتمي، يبقى الروي بتوعه رويس وروح. طيب الامام العاشر بيقول والعاشر البزار وهو خلف. يبقى الامام العاشر هو خلف ابن هشام البزار، يبقى اللي هو روى عن حمزه اصبح اماما. اسحاق مع ادريس عنه يعرف، نقل عنه مين؟ اخذ الخير عنه مين؟ اسحاق وادريس. وهذه الرواة عنهم طرق اصحها في نشرنا يحقق، اي هذه الرواة عنهم طرق كثيرة. طبعا الطريق هو من اخذ عن الراوي، يعني الراوي من اخذ عن الامام، والطريق من اخذ عن الراوي. وهذه الرواة عنهم طرق اصحها في نشرنا يحقق، يعني يبقى صح الطرق التي ذكرت في النشر. وقال ان في تقريب النشر كمان ذكر يعني 80 طريق. طيب باثنين في اثنين والا اربع فهي زها الف طريق تجمع. باثنين في اثنين، يعني احنا عندنا مثلا طالون عنه طريقين، ابو نشيط والحلوان. ابو نشيط عنه طريقين والحلوان عنه طريقين، كده اتنين في اتنين. دي صورة. الصورة التانية ممكن يعني يبقى طريقين مثلا، ده الطريق ده روعة ما خد عنه طريقين، خد عنه 15. المهم ان هما ايه الطريقين دول، يعني هنقدر نقول ان هما يعني اتنين مثلا عن يعني ابو نشيط عنه مثلا اتنين، حلوان عنه اتنين، كده اربعة. والاربعة دول ممكن يتفرعوا تاني، ها؟ وإلا اربعة يعني ممكن الرواية الواحدة يبقى عنه اربع طرق اصلية كده مع بعض، يعني مش مثلا عنه طريق وتفرع عن طريق ده اتنين تلاتة اربعة، لا، الاربعة كلهم خدوا عن الايه؟ خدوا عن الراوي نفسه. زي مثلا خالف حمزة عنه يعني مثلا ايه ابن مقسم مثلا، وعنه المطوعي، وعنه ابن عثمان، ها؟ يعني اربعة خدوا عن الايه؟ عن الطريق نفسه. طبعا الاربعة دول كمان لهم تفريعات تانية، حتى ان العملية توصل في الاخر الى ايه؟ حوالي الف طريق، ها؟ فهي زوى الف طريق تجمعه. جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا الى يعقوب. طيب هو رتب بقى الرموز بتاعتهم. احنا عندنا طبعا رموز على قسمين، رموز حرفية ورموز كلمية. طبعا الرموز اللي هيتكلم فيها دلوقتي الحرفية، اذا ما جابش هو خالد بقى، ها؟ اذا خالد ملوش رمز، ما هو لسه هيقول بقى خالف ليه؟ خالف ملوش رمز لانه منضم لغيره، خلاص كده بقى. طيب هنا بقى الرموز طبعا الحرفية، اما ان تكون رموز حرفية، يعني هنا الرموز الحرفية كلها فردية، فيش رموز جمعية هنا بقى، ما فيش. طب الرموز الحرفية دي بقى، قال لك ان احنا عندنا من اول نافع لغاية يعقوب كل دول لهم رموز، هم الرواب تحرم، انما بقى الرموز الكلمية هي اللي تجمع. ايه يا عم الرموز بقى اللي عندك؟ ابد، دهز، حطي كلم، نصع، صدق، رست، ثخذ، ثغس. طبعا احنا كانت يعني كان معتاد الكلمة بننظر لترتيبها والامام اللي معه في نفس الترتيب مين، ونعطي الحرف الاول للامام والثاني للراوي الاول والثالث للرو الثاني. كذلك مثلا هنيجي على مثلا عند ثقل، ثقل دي الكلمه الكام؟ يبقى الامام جعفر الثامن. يبقى اذا السائل لابي جعفر لابن وردان والزهري بن جمال وزغش. خلاص كده بقى. على هذا النسق والواو فاصل، يعني نجيب برضه الفصل كما سلك الامام الشاطبي في اثناء النظم يعني. ولا رمز يرد عن خلف لانه لم ينفرد، ما انفردش هو بالقراءه لوحده. واذا كان ساعات ادريس مثلا ينفرد في بعض المواضع هيجيب له اسمه الصريح بقى. لا اصل هو ايه، اصل هو يعني هو بالنسبه اصل الضره كان هل يا ترى موافق حمزه او مش موافق، انما هنا ممكن ان ما كانش موافق حمزه ممكن ضم للكسائي، ممكن ضم مثلا للكوفيين جميعا. يعني هو ايه المهم مفيش قراءه له ايه مفرده كده بقى. طب وحيث لانه لم ينفرد، وحيث جاء رمز لورش فهو لازرق لدى الاصول يروى والاصبهاني كقانون. اذا بقى عاوز يقول هنا ايه، حيث إيه؟ اذا جالنا رمز في الاصول بالنسبه لورش هيبقى الرمز ده لايه، للازرق بس. احنا طبعا عندنا يا اخوانا ورش عنه طريقين رئيسيين، الازرق والاصبهاني. فالرمز اللي هيجي في الاصول يبقى للازرق فقط. طيب موقف الاصبهاني على كباه وفي القانون بقى ماشي كده بقى. طيب وحيث جاء رمز لورش فهو لازرق لدى الاصول يروى والاصبهاني كقانون. وان سميت ورشا، لو قلت ورش بقى على بعضه كده يبقى طريقين زي ما قال وقبل همز القطع ايه ورش، يبقى المراد هنا الازرق والاصبهان. انما لما جيب باب المد والقصر وقال ان حرف مد قبل همز طول جدفد، جاب هنا الجيم، يبقى الجيم هنا ايه للازرق. يبقى هنا يبقى كان الازرق له الاشباع المقفل منفصل متصل على السواء. قال له سكت عن اصبهان، قال لك يبقى موافق قانون بقى. وان سميت ورشا فالطريقان اذا للازرق من ابتداء من ياتي الزوائد بقى هينضم كله على بعضه. طيب وإن ثم يتم تسجيل متن طيبة النشر في القراءات العشر بصوت الشيخ محمد أحمد المنشد من البيت رقم 41 إلى البيت رقم 48. فمدني ثامن ونافع، بصريهم ثالثهم والتاسع، وخلف في الكوف والرمز كفى، وهم بغير عاصم لهم شفا، وهم وحفص صحب ثم صحبة مع شعبة وخلف وشعبة، صفا وحمزة وبزار فتى، حمزة مع عليهم رضا أتى، وخلف مع الكسائي روى، وثامن مع تاسع فقل سوى، ومدن مدى وبصري حما، والمدني والمك والبصري سما، مك وبصر حق مك مدني، حرم وعم شامهم والمدني، وحبر ثالث ومك كنز، كوف وشام ويجيء الرمز. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم معهد قراءات شبرا. طيب وإن فمدني ثامن ونافع، بصريهم ثالث والتاسع. هو عاوز يقول لك بقى يعني أنا لما أقول لك فلان يعني المدني يقرأ بكذا زي ما قال هناك بناتي أنصاري معا بالمدني في آية إضافة، لما أقول لك المدني يقرأ بكذا يبقى تاخد المدني دي على أن نافع وجعفر الاثنين مع بعض. طب البصري قال لك برضو بقى إيه زي ما قال هناك في سورة لقمان إيه والبحر البصري، يبقى المراد من البصري يعقوب أبو عمرو. طب وخالف في الكوفي، لما أقول لك الكوفي بقى يبقى خلف من ضم لإيه؟ وخلف في الكوفي. طيب غير كده بقى هيدخل على الرموز الكلمية. خلص الكلام على الرموز الحرفية وإيه يدخل بقى رموز الكلمية. قالك إيه والرمز كفى. كفى بقى مش هنقول الكفى ابن عامر، لا، رمز كلمي للكوفين جميعا بقى الأربعة، عاصم وحمزة وكسائي وخلف العاشر، وهم بغير عاصم لهم شفى. ما نقولش بقى الشين لحمزة وكسائي هنا بقى، لا، شفى كلها رمز كلمي لإيه؟ حمزة وكسائي وخلف العاشر. يبقى بيطلع من هنا عاصم بقى، يبقى كان عاصم معنا في كفى، في شفى لا يخرج عاصم. طيب وهم وحفص صاحبه، هم مين؟ لا، اللي هم حمزة وكسائي وخلف ينضم لهم حفص في كلمة صاحب اللي هي بلا صحاب هنا، اللي بلا صحاب. وهم وحفص صاحبه ثم صحبة مع شعبة. يبقى لما يكون كلمة يبقى صحبة يطلع عن حفص وينضم شعبة، ثم صحبة مع شعبة وخلف وشعبة صفا. كلمة صفا لشعبة وخلف العاشر. حمزة وبزار فتى، يبقى حمزة وخلف العاشر لهم كلمة فتى. حمزة مع عليهم رضا أتى، حمزة الكسائي يبقى لهم كلمة ايه؟ رضا. ما نقولش بقى رضا الرأي الكسائي. وخلف مع الكسائي روى. يبقى كأن احنا دلوقتي عندنا بقى روى رمز المين الكسائي وخلف العاشر. وثامن مع تاسع فقل سوا، يبقى كلمة سوا رمز المين ويعقوب. ثامن والتاسع. ومدن مدن، يبقى كلمة مدن للمدنيان نافع وجعفر الاثنين. لا مدن نافع وجعفر كان بقول لك مقول المدني، ما هنا كلمة مدن. ومدن مدن. وبصري حما، يبقى كلمة حما لابو عمرو يعقوب. والمدني والمكي والبصري سما. طيب سما بقى رمز المين؟ البصريان والمدنيان والمكي خمسة، نافع وابن كثير وابو عمرو وجعفر ويعقوب. والمدني والمكي والبصري سما. مك بصري حق، يبقى كلمة حق رمز المين؟ ايوه التلاتة بقى، مك بصري حق، مك مدني حرمه. كلمة حرم بقى للمدنيان وايه؟ وابن كثير. مك مدني حرم. وعم شامهم والمدني، يبقى عم رمز المين؟ ابن عمرو وجعفر وابن نافع وجعفر وابن عامر. وعم شامهم والمدني. وحبر ثالث ومك، يبقى كلمة حبر ابن كثير وابن عمرو بس. وحبر ثالث ومك. كنز كوف وشام، الكوفيين ابن عام، كوفيين الأربعة، أيوة وابن عام. ويجيء الرمز قبل وبعد، يعني إذا يعني زي ما عمل الإمام الشاطبي قال لك ممكن يجي الرمز قبل الكلمة القرآنية أو قبل الحرف القرآني، ممكن يأتي بعدها. يعني مثلا لما قال إيه؟ يصرب بفتح الضم واكسر صحبته، إذا جاب الكلمة القرآنية أولا. ثم يتم تسجيل متن طيبة النشر في القراءات العشر بصوت الشيخ محمد أحمد المنشد من البيت رقم 49 إلى البيت رقم 88. قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز المد. ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان كذاك الفتح، للكسر والنصب لخفض إخوة، كالنون للياء ولضم فتحة، كالرفع للنصب طردا وأطلقا، رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي، ليسهل استحضار كل طالب،

وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. عاوز يقول إذا وضح إيه؟ إذا وضح اللفظ أستغني به عن القيد، زي لما قال هناك مالك النل ظلا روى، ما قالش لا بالقصر ولا بالمد، لأن اللفظ هنا إيه؟ وضح، فاستغنى به عن القيد. طيب، وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز المد. ومطلق التحريك فهو فتح، وهو الإسكان كذاك الفتح، كالرفع لنصب طردان الكسر ونصب الخفض إخوته، كالنون للياء ولضم فتحته. هنا بيتكلم بقى على الأضداد. إحنا عندنا الأضداد طبعا يعني جمع ضد، إحنا مش معقول إنه يعني كل نفترض كلمة فيها مثلا قراءتين ثلاثة، وكل قراءة أو كل كلمة يعني يعني ما سمعنا في الآية حوالي مثلا أربع كلمتين ثلاثة أربعة، وكل كلمة فيها قراءتين ثلاثة، فيعني من باب التيسير إن هو الكرشي القراءة دي كلها في المتن. يبقى إذن هو عمل عملية الأضداد عشان ما يقول لك فلان يقرأ بكذا، تعرف أنت من الضد إن الغير يقرأ بضد القراءة المذكورة. الأضداد بقى طبعا بتنقسم إلى قسمين، أضداد عقلية وأضداد اصطلاحية. الأضداد العقلية اللي الإمام الشاطبي ذكرها في قوله كمد وإثبات وفتح وضم. طب هنا كمد يبقى المد ضد إيه؟ القصر. وطبعا لما يقول فلان يقرأ بالقصر يقرأ بالمد، لأن العقل يحكم بهذا، يعني الأضداد العقلية التي يحكم فيها العقل. كمد وإثبات يبقى الإثبات ضده الحذف، وكذلك الحذف ضده الإثبات. وفتح يبقى الفتح هنا ضده الإمالة. الإمالة يبقى نقول فلان يقرأ بالفتح غير بالإمالة، فلان يقرأ بالإمالة غير بالفتح. طيب، وفتح ومضغم يبقى ما نقول فلان يقرأ بالإضغام غيره بالإضغام والعكس. وهمز ضد الهمز تركه، لما يقول فلان يقرأ بالهمز يبقى غيره بالايه؟ بترك الهمز. وهمز ونقل طبعا ضد النقل، ترك النقل تحقيق الهمز. واختلاس، ايه هو الاختلاس؟ الاتيان بثلثي الحركة. طبعا هنا بقى ضد الاختلاس الاتمام، اتمام الحركة. ايوه، واختلاس تحصله، وجزم سيبنا من جزم دلوقتي بقى، وتذكير تذكير ضده التأنيث والعكس. طيب، وجزم وتذكير وغيب، الغيبة ضده الخطاب والعكس، والخطاب ضده الغيبة. طيب، وخفة الخفة ضده ثقل، والثقل ضده التخفيف، وغيب وخفة، وجمع الجمع ضده الإفراد. طيب، هنا بقى وتحريك نعملة، يبقى التحريك ضده لسه بقى التحريك ده بقى يعني فيه تفصيل بقى. طيب، هنا بقى دلوقتي دي بالنسبة للأضداد العقلية، معانا بقى في أضداد اصطلاحية. إذن الأضداد بتنقسم إلى قسمين، أضداد اصطلاحية وأضداد غير اصطلاحية. وعرفنا إن مهمة الأضداد دي إيه، يعني اختصار الأمر. فلما نعرف إن فلان قرأ بقراءة يبقى غيره يقرأ بالقراءة التي إيه؟ ضد المذكورة. طيب، إذن إحنا عندنا الأضداد طبعا بتنقسم إلى الأضداد الصلاحية، يعني إلى قسمين، أضداد الصلاحية مضطردة غير منعكسة، وأضداد الصلاحية مضطردة غير أضداد الصلاحية مضطردة منعكسة. المضطردة المنعكسة هي التي إذا ذكر أحد الضدين دل على الآخر. طيب، نمسك الأول اللي هي المضطردة المنعكسة. أولا إحنا معانا الرفع والنصب. يبقى لما يقول فلان يقرأ نصب. إذن الضاد المضطردة المنعكسة أولا النصب والخفض. النصب طبعا ضده الخفض. إذا قال فلان يقرأ بالنصب بغرب الإيه؟ الخفض. فلان يقرأ بالخفض بغرب النصب. خلاص كده. رقم اثنين بقى الفتح والكسر. فلان بالفتح وغيره بالكسر. فلان بالكسر غيره بالايه؟ بالفتح. ثلاثة النون مع الياء. لما نقول فلان يقرأ بالنون وغيره بالياء. فلان بالياء غيره بالنون. دي الأضداد المضطردة المنعكسة. أما المضطردة غير منعكسة معنا أولا الجزم. الجزم ضد الرفع ولكن ليس ضد الرفع الجزم. أما ضد الرفع النصب. يعني ما فلان يقول فلان يقرأ بالرفع غيره بالنصب. ماشي كده؟ مش بقاش غيره بالجزم بقى؟ لا. طب لو قال فلان بالنصب أيوه غيره بالخفض مش بالرفع. مش كده؟ مضطرد إيه؟ غير منعكس. طيب عندنا كمان الضم والفتح. طب فلان يقرأ بالضم يبقى غيره بالايه؟ بالفتح. مش غيره بقى بالضم. لا غيره بالايه؟ غيره فلان بالضم غيره بالفتح. فلان بالفتح غيره بالايه؟ بالكسر. يبقى معانا الأضداد المضطردة غير منعكسة الجزم والرفع. طيب وكمان معانا الرافع والنصب. ها ومعانا الضم والفتح. غير بالفتح. لما اقول فلان بالفتح غير بالكسر. ماشي كده بقى. طب هنا الله يكرم. هنا بقى يقول لي الراجل بقى ايه واكتفي بضدها عن ضدي كالحذف. يبقى هو جاب امثله للاضداد البعض منها عقلي والبعض منها اصطلاحي كالحذف. ده من الأضداد الايه؟ العقلية بقى. والجزم الاصطلاحي وهمز مد دول من ايه؟ من العقل. مش كده؟ ومطلق التحريك فهو فتح. يبقى ما يقول فلان يقرأ بالتحريك يبقى على طول يعني ايه؟ ما قالش نوع الحركة. يبقى المراد من الحركة هنا ايه؟ الفتح. وهو للإسكان. لما يقول لك فلان بقى لما يجي يقول لك فلان بالتحريك وارمو كاش نوع الحركة يبقى غيره بالإسكان. ماشي كده بقى. وهو الإسكان كذاك الفتح للكسر. ما بيتكلم بقى عن المصطلح الايه اللي هو المطر منعكس بقى المطر منعكس وهو الإسكان كذاك الفتح للكسر. مش كده؟ الفتح الكسري والنصب الخفضي. ايه والنصب الخفضي ده بقى؟ ده هنا دخل ايه النصب الخفض ده المنعكس برضه. والرفع النصب ايه النصب الخفضي اخواته كنون ليليا. يبقى ده الايه المنعكس. خلاص كده المنعكس. ولضم فتحته ده غير منعكس بقى كالرافي للنصب اطردان. مش كده؟ وأطلق رفعا وتذكيرا وغيبا حقق. وأطلق بيقول لك أنا ممكن أجيب لك جمل يعني مطلقة البعض منها يحتمل الرفع والنصب بعض منها يحتمل مثلا الغيبة والخطاب البعض منها يحتمل يعني البعض منها يحتمل التذكير والتأنيث. بس أنا على حسب النطق بقى يعني هناك في سورة الأعراف قال إيه خالصة أصل خالصة إذ. طب ما قالش لا رافع ولا نصب. يبقى احنا بناخدها على الإطلاق بقى نطعها ازاي هو مش كده. طب وكذلك برضو يعني ايه أقول أطلقها رفعا وتذكيرا برضو ممكن يجيب جمل تحتمل التذكير والتأنيث. خالصة إذ يعلم الرابع صف. دي محتملة الايه الغيبة والخطاب. لكن هو نطق ايه بالغيبة خالصة إذ يعلم الربع صف يفتح في روع. يبقى هنا تحتمل ايه تذكير وتأنيث. طب هو نطق ايه بالتذكير. ايوه يبقى احنا ناخد بقى نقرأ هنا بالتذكير واطلق رفعا تذكيرا غيبا حققا وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي وهذه أرجوزة وجيزة لا وهذه وكل الأول وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي يسهل استحضار كل طالب موجود عندك موجود عندك يسهل استحضار كل طالب يعني كل الايه يعني كل المصطلحات انا مشيت فيها مع يعني على حسب اصطلاحات الشاطبي اللي من باب التسهيل على الطالب يعني. ولا طيب ولا اقول انها قد فضلت لا وهذه ارجوزة وهذه ارجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة. ارجوزة يعني ان هي من بحر رجز. وجيزة بمعنى ايه يعني مختصرة. جمعت فيها طرقا عزيزة اي غالية. ولا اقول انها قد فضلت حرز الامان بل به قد كملت. انا مش هقول ان هي افضل من حرز الاماني لا ده هي مكملة بحرز الاماني. حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. طبعا اختلاف نسخ سوى او مع. حوت لما فيه حرز الاماني مع التيسير اللي هو تحويل التيسير وضعف ضعفه كمان سوى التحرير اي سوى التحرير. وفي بعض النسخ يقول لك مع التحرير عشان هو في اثناء المتن جاب بعض التحريرات خلاص كده. وها انا مقدم عليها ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبه في النشر. يبقى اذا بقى بقول لك انا يعني ضمنتها يعني كان النشر من ضمن الاصول بتاعتها فهي به طيبه في النشر. وها انا مقدم عليها فوائدا مهمه لديها. انا هجيب لك فوائد قبل ما ندخل بقى في المقصود. انا اجيب لك فوائد تفيدك من ناحيه التبويب. ايه الفوائد؟ كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. هيجيب بعد كده بعد ايه المخارج والصفات وكذا والله اعلم. هنا وقفنا عند قول الامام ابن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. طيب هنا يعطي نبذة عن علم التجويد قبل أن يدخل أو قبل أن يشرع في المراد. فبدأ الحديث عن علم التجويد بالقول عن مخارج الحروف فبين أن عدد مخارج الحروف 17 مخرجا. وطبعا نحن نعلم بأن مخارج الحروف تنقسم إلى قسمين مخارج عامة ومخارج خاصة. وكذلك يعني قبل أن ندخل على هذا التفصيل يعني يجدر بنا أن نعرف ما معنى المخرج. المخرج يعني لغة محل خروج الشيء. وأما اصطلاحا أي عند علماء التجويد اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. فالمخارج تنقسم إلى عامة وخاصة. أما المخارج العامة فهي 5 مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخشوم. أما المخارج الخاصة هي التي يعني يأتي تفصيلها. فطبعا هو الإمام ابن الجزري كما عرفنا أنه سار على أن عدد المخارج الخاصة 17 مخرجا. فجعل في الجوف مخرجا والحلق 3 واللسان 10 والشفتين مخرجين والخيشوم مخرج واحد. معنا طبعا الجوف هو المخرج الأول وهو الخلاء الداخل في الفم والحلق، يعني الحتة اللي هي بين اللسان، الفراغ اللي بين اللسان وأعلى الحنك هكذا، ده الجوف إلى الحلق. فهذا المخرج يخرج منه حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. ولما قال بقى مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني على الرأي المختار. طيب، فالجوف للهاوي، فالجوف للهاوي وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. فالجوف للهاوي والهاوي وأختاه، ماشي، وأختيه وهي حروف مد. طب الهاوي يبقى إذن هو أشار، ينخذ من هنا إيه؟ حرف الألف، وأختي لهم الواو والياء، حروف مد للهواء تنتهي، أي أنها تنتهي عند هواء الفم. طيب، فقل لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. إذن الحلق فيه ثلاثة مخارج: المخرج الأول أقصى الحلق، يعني أبعد الحلق مما يلي الصدر، يعني هنا يخرج منه الهمزة والهاء. طيب، المخرج الثاني من مخارج الحلق وسط الحلق، يعني هنا يخرج منه العين والحاء. المخرج الثالث أدنى الحلق، يعني هنا اللي هو يعني أول الحلق، مما نعم يخرج منه الغين والخاء. وتسمى هذه الحروف حروف حلقية لأنها تخرج من الحلق. وأما حروف المد يمكنها أن تسمى مدية، وتسمى هوائية لأنها تخرج من هواء الفم، وتسمى حروف علة لأنه قالوا إن إيه يعني يتأوه بها المريض، يعني يتأوه بها. طيب، ثم قال: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. هنا عندنا دلوقتي اللسان، مخارج بتاعت اللسان بتنحصر في أربعة أشياء: أقصى اللسان، وسط اللسان، حافتي اللسان، طرف اللسان. أربعة، لا أربعة. أقصى اللسان يعني آخر اللسان. طيب، أقصى اللسان فيه إيه؟ مخرجان، لأن أقصى اللسان فيه جهة أعلى وجهة أسفل، فجهة أعلى يعني جنب قريبة من الحلق مع ما يليه من يعني من الحنك الأعلى تخرج منه القاف، وأما من أسفل تخرج منه الكاف. يعني لو فرضنا إن مثلا هنا يعني مثلا أقصى اللسان هنا، يبقى من هنا القاف وهنا الكاف. وجاء من ينطق القاف والكاف، نقول مثلا أق أك أو قاء، أو نقول قال وكان. طيب، بعد ذلك عندنا وسط اللسان، ثم الوسط فجيم الشين ياء، يبقى وسط اللسان يخرج منه يعني ثلاث حروف: الجيم والشين والياء غير المادية. طيب، بعد طبعا احنا عندنا الجيم بقى اللي هي المعطشة، يعني واحد ينطق الجيم غير معطشة تبقى لا تصلح، وفي الوقت نفسه انها تبقى ايه في غير مخرجها، ما نقول جاء غير ما نقول جاء. والضاد من حافته اذ وليا لدراس من ايسر او يمناها. يبقى بعد ذلك عندنا ايه حافتي لسان. حافتي لسان اي جانبان او جانبي اللسان. فطبعا اللسان له جانبان، جانب ايمن وجانب ايسر، نطلق عليهم ايه حافة اللسان اليمنى وحافة اللسان اليسرى. اذا حافة اللسان اليسرى مع ما يحاذيها من الاضراس العليا تخرج منه الضاد. خروج الضاد من الحافة اليسرى اسهل واكثر في الاستعمال، ومن الحافة اليمنى اصعب واقل في الاستعمال، ومنهما معا اصعب، اي يعني اشد صعوبة. طيب اما حافة اللسان اليمنى، ادنى حافة اللسان اليمنى يعني ادناها اوليا بجوار الطرف، مع ما يحاذيها من لاثة الاسنان العليا تخرج منه اللام، وذلك يقول واللام ادناها لمنتهاها. والله يعني هو يعني كونها تخرج من يعني او تخرج شباب الظاء، نعم بعض العرب نطق بها، ولكن الغريب ان هم بيجعلوا ان الضاد المعتادة لدينا بيجعلوها يعني محرفة او يعني دال مفخمة. فهذا طبعا فهم خاطئ، لان الضاد اللي احنا نطقها دي ضاد صحيحة ولا شيء فيها. حتى ولو فرضنا ان الضاد التي يعني يقولون بها انها يعني ضاد صحيحة، لكن هذا لا يطعن في ايه في الضاد التي ننطق بها. طب يعني مثلا ضل يا شيخ تنطق ازاي الضاد المخرمة بالضاد؟ يقول ظل لا لا يعني ظل يعني ما بولاش يعني استمر، هم بولاش ظل كده كاملة. لا ظل يروح جابها من ناحية الايه من الحافة اليسرى، يقول شبيهة بالضاد تبقى ظل كاملة. ظل مش ظل كده، لا ظل. لا يعني احنا ايا كان نقرا، هم البعض يعني كان البعض زمان كان بيؤيد، يعني احنا زمان يعني كان عندنا الشيخ السباع الله يرحمه، بس يعني بحد ذات الامر ان احنا المفروض ما نختلفش في مساله زي دي، وما نبالغش بقى يقولكش الصلاه تبطل زي ما قالوا وكذا وكذا، لان ده يبقى لحن جالي ويبقى مش عارف ايه ومهاش رخاوه. لا فيهاش رخاوه، اما اقول ولا الضاء اولا هي الضاد في الحافة اليسرى زي ما هي. طب هو الضاد الرخاوة عبارة عن ايه؟ عبارة عن جريان النفس. طب لما اقول عبارة عن جريان الصوت، طب لما اقول ولا الضاء ضاء يبقى ما الصوت جاري. خلاص يا اخوانا خير، يبقى احنا انتهينا كده بقى. اللام قلنا بتخرج من ادنى حافة لسان اليمنى مع ما يحاذيها من اللاثة الأسنان. طبعا مراد من اللاثة اللي هي اللحم، لحم الأسنان اللي نابت الأسنان. طيب يبقى هنا بقى دي.